وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم عملكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وابتغاؤكم من فضله وابتغاؤكم من فضله وابتغاؤكم من فضله وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وليبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد أن اعمل سابغات أن اعمل سابغات أن اعمل سابغات أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير

سبحانك يا خالق الإنس والجن ورازقهم سبحانك يا خالق الإنس والجن ومولاهم يا نعم المولى ونعم النصير إلهنا وقفنا أمامك وطرقنا بابك وسألناك دواك ورجوناك شفاك فلا تردنا خائبين اللهم إنه لا تخفى عليك حاجتنا اللهم إنه لا تخفى عليك حاجتنا اللهم إنه لا تخفى عليك حاجتنا ولا حالنا ولا إرادتنا ولا طلباتنا اللهم فجد علينا يا جواد يا كريم اللهم اجعل له الشفاء في كل شربة ماء وفي كل نفس من الهواء وفي كل جرعة من الدواء وفي كل حرف من القرآن والدعاء فإنك ولي ذلك والقادر عليه وحدك اللهم يا الله إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض فيه حكمك عدل فيه قضاؤك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همه وغمه وشفاء له من كل داء فإنك ولي ذلك والقادر عليه وحدك اللهم يا الله تعلم حاله ولا تخفى عليك أحواله اللهم أخرجه مما هو فيه اللهم أخرجه مما هو فيه اللهم أخرجه مما هو فيه اللهم اشفيه يا شافي اللهم اكفيه يا كافي اللهم عافيه يا معافي بفضل منك وجود وكرم يا رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما دام ذكر الله اسمع يا عبد الله اسمع يا عبد الله اسمع يا عبد الله يا كائنا كنت من تكون يا كائنا كنت من تكون يا كائنا كنت من تكون اتق الله يا عبد الله اتق الله يا عبد الله اتق الله يا عبد الله يا من دخلت جسده بظلم يا من دخلت جسده بظلم يا من دخلت جسده بظلم يا من دخلت جسده بظلم يا من دخلت جسده بظلم يا من دخلت جسده بظلم اتق الله اتق الله الواحد الأحد اتق الله الفرد الصمد اتق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد اتق الله يا أيها المخلوق اتق الله يا أيها المخلوق اتق الله يا أيها المخلوق واعلم أنك خلق من خلق الله واعلم أنك خلق من خلق الله واعلم أنه لا طاقة لك بكلام الله ولا طاقة لك بالله جل وعلا اتق الله يا عبد الله اتق الله يا عبد الله اتق الله يا عبد الله لا تحارب ولا تعاند ولا تكابر واتق الله جل وعلا واتق الله جل وعلا يا من دخلت لجسده بظلم يا من دخلت لجسده بظلم يا من تعطله على عمله يا من تعطله على عمله يا من تعطله على عمله يا من تعطله على عمله يا من تعطله على عمله يا من تعطله على عمله يا من تكرهه في عمله يا من تكرهه في عمله يا من تكرهه في عمله يا من تكرهه في عمله يا من تكرهه في عمله يا من تكرهه في عمله يا من تكرهه في عمله يا من تكرهه في عمله اتق الله جل وعلا اتق الله جل وعلا اتق الله جل وعلا اتق الله جل وعلا طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا من دخلت جسده بالعين يا من دخلت جسده بالعين يا من دخلت جسده بالعين يا من دخلت جسده بالعين يا من دخلت جسده بالعين يا من دخلت جسده بالعين والحسد يا من دخلت جسده بالعين والحسد يا من دخلت جسده بالعين والحسد يا من دخلت جسده بالعين والحسد يا من دخلت جسده بالعين والحسد يا من دخلت جسده بالعين والحسد

اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان من هذا الجسد، اخرج الان من هذا الجسد، اخرج الان من هذا الجسد، اخرج الان من هذا الجسد، اخرج الان من هذا الجسد، اخرج الان من هذا الجسد، اخرج الان من هذا الجسد، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج طاعة لله، اخرج طاعة لله، اخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر، اجمع نفسك وغادر طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمع نفسك وغادر طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمع نفسك وغادر، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر الآن، غادر طاعة لله، غادر طاعة لله، غادر طاعة لله، غادر طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله يا عبد الله وغادر هذا الجسد، اتق الله يا عبد الله وغادر هذا الجسد قبل ان يأذن الله فيك بموتك، قبل ان يأذن الله فيك بموتك، قبل ان يأذن الله فيك بموتك، قبل ان يأذن الله فيك بحرقك، قبل ان يأذن الله فيك بحرقك، قبل ان يأذن الله فيك بحرقك، قبل ان يأذن الله فيك بهلاكك، قبل ان يأذن الله فيك بهلاكك، قبل ان يأذن الله فيك بهلاكك. اتق الله يا عبد الله، اتق الله وغادر، اتق الله وغادر، اتق الله وغادر، اتق الله وغادر، اتق الله وغادر، اتق الله وغادر طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعاند، لا تعاند، لا تعاند، ولا تكابر، ولا تكابر، ولا تكابر، ولا تكابر. اتق الله يا عبد الله، واجمع نفسك وغادر، واجمع نفسك وغادر، واجمع نفسك وغادر، واجمع نفسك وغادر من هذا الجسد، واجمع نفسك وغادر من هذا الجسد، واجمع نفسك وغادر من هذا الجسد. طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، واخرج من هذا الجسد. اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان وطاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج الان طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج الان طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج يا امة الله، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج الان، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج،

أخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة عبد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن نخرج من هذا الجسد أن نخرج من هذا الجسد أن نخرج من هذا الجسد طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفوت الأوان يا عبد الله قبل أن يفوت الأوان يا عبد الله قبل أن يفوت الأوان يا عبد الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.